قال نعم. قال كم إله تعبد؟ كم إله عندك؟ قال أعبد سبعة آلهة. شوف واحد عنده سبعة يعبدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما هؤلاء السبعة؟ وين السبعة؟ فقال أعبد سبعة، ستة منهم في الأرض وواحد منهم في السماء. ست أصنام وسبعة في السماء، الذي خلق السماوات والأرض يؤمنون به لكن يشركون به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، شوف السؤال الجيد الذكي، قال من تجعله لرغبك ورهبك؟ وقت الشدة تلجأ لمن؟ قال وقت الرغب والرهب ألجأ للذي في السماء. فقال له إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فنظر الرجل وفكر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في دين الله عز وجل. ما أبسط الإسلام؟ ما أبسط الدين؟ ما أبسط هذه الشريعة؟ أحيانا نمر على غير المسلمين في دواماتنا، في شركتنا، في وزاراتنا، في بيوتنا، أحيانا في الشوارع نمر على غير المسلمين، أو إذا سافرنا لدراسة أو علاج أو سياحة إلى بعض البلاد نرى غير المسلمين. أخي الحبيب ترى أخلاقك تؤثر فيه. كم من الناس من ربما يدخل في الإسلام لحسن الخلق أو ينفر عن الإسلام لسوء الخلق، كم وكم. رجل من الرجال داعية من الدعاة يقول كنت في إحدى المحاضرات، يقول إذ قطع علي المحاضرة مجموعة من الناس في أمريكا، يقول دخل مجموعة من الناس وقطعوا علي المحاضرة. يا شيخ يا شيخ نص المحاضرة. قلت نعم. قال عندنا طلب. قال انتظروا بعد المحاضرة. قالوا لا الحين الحين الآن. قلت تفضلوا. يقول فجاءوني برجل أمريكي في المحاضرة في أمريكا في نص المحاضرة، يقول جاءوني برجل أمريكي. قلت لهم إيش عندكم؟ قال يا شيخ علمه الشهادتين وأنطقه إياه، يريد أن يسلم. فقلت له أريدك أن تحدث الناس ليش تبي تسلم، لما تريد الإسلام؟ فقال لي اسمع يا شيخ، طبعا هذا الرجل الأمريكي إلى الآن ما أسلم، لكن يقول قصته. يقول أنا أملك ملايين الدولارات، أنا مليونير في أمريكا، وأملك مصنعا بالقرب من هذا المسجد الذي أنتم فيه، مصنع يقول وسماه لي وعدة مصانع. يقول ولكن سنوات من حياتي لم أشعر بالسعادة ولا بالراحة، سعادة ما عندي، راحة ما في، ضحك ما أضحك، ابتسامة من قلبي ما في، ليش ما أدري. يقول وكان في المصنع الذي أعمل فيه وأداوم فيه، هو المدير، يقول وكان في المصنع رجل هندي، هندي عامل، يقول عامل من العمال الصغار اللي معاشهم بسيط. يقول وهذا الهندي العامل كلما رأيته أراه يبتسم، كلما مررت في المصنع وجدت هذا العامل الهندي مبتسم استانس. يقول فأصاب بالضيق، أنا صاحب المصنع ما أبتسم وهذا العامل يبتسم. فناديته تعال وأدخلته عندي في المكتب، فقلت له والهندي خايف الحين، المدير المصنع بكبره يبيني شبي فيني. فقلت له نعم. الهندي يقول نعم. فقال الأمريكي قال أنا أراك تبتسم وأنا صاحب المصنع لا أبتسم، ليش؟ لما تبتسم؟ إيش فيك؟ قال أبتسم لأني فرحان. قال لما أنت فرحان وأنا غير فرحان؟ قال بسيطة، الجواب واضح. قلت له ليش؟ علمني الجواب، ليش أنت فرحان أنا مو فرحان وأنا عندي ملايين أنت ما عندك شيء؟ قال تعرف الجواب؟ قال لا. قال الجواب بسيط، لأنني مسلم وأنت غير مسلم. قال له شنو يعني مسلم؟ اللي صار مسلم يصير سعيد؟ قال نعم، من أسلم حق الإسلام فهو سعيد. قال ليش؟ قال لأن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقلت له يعني إذا أسلمت أصير سعيد مثلك؟ قال له جرب وراح تحس بالسعادة. يقول قال فدلني على مكان أسلم فيه. يقول فأخذني الهندي مع مجموعة من أصحابي المسلمين في المصنع وسألوا عن المسجد وجاءوا بي إلى المسجد، والشيخ كان يلقي المحاضرة

التي تساهم بنشر الإسلام، فيقولون بدينار فقط تساهم بنشر الإسلام. كذلك يذكركم أيها الإخوة أنه يوجد في الخارج حقائب دعوية بجميع اللغات وهي مجانية لمن أراد أن يوزعها على غير المسلمين وكذلك للمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ووالديكم يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.